لا إله إلا الله. عليك سيدنا عليك. لا إله إلا الله. عيسى عليك. عليك يا

الله يفتح عليك. وَعَمِلْ مِنْ شَرِّ الْغَافِلِينَ. Thank you.